على 5 خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. أما الرواية الأولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3. ما تخلي بالك، خلي بالك وفتش عن قلبك، وفتش عن حالك، وفتش عن طريقة معاملاتك مع الخلق ومع الناس، فقد تكون ممتلئا بالنفاق وأنت تدري أو لا تدري، وأنت والله على خطر عظيم. آية المنافق أي علامة المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، لا إله إلا الله، وإذا أؤتمن خان. التلاتة موجودين في كثير من الخلق. اللهم طهرنا يا رب. إذا حدث كذب، كذاب في كلامه، كذاب في أفعاله، كذاب في أحواله، كذاب في معاملاته مع الناس. إذا وعد أخلف، لا يفي بالوعد أبدا، دين الشفريق اللي بتعامل معاه ويضع من يعاملهم في فتنة. معقول ده يبقى راجل مسلم؟ معقول يبقى ده راجل مسلم وراجل بيصلي وهو لا يتقي الله عز وجل في قوله ولا يتقي الله عز وجل في وعده؟ رجل والعياذ بالله مخادع، رجل مخادع مضلل، يقول لك قولا ويفعل غيره، يعدك مرة ومرة وعشر مرات ومئة مرة ولا يفي بوعده، ويتملص من كل وعد يأخذه هو على نفسه، خصلة ذميمة دنيئة حقيرة من خصال المنافقين. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وهنعيش بكرة مع هذه الخصلة الذميمة الخبيثة الدنيئة. وإذا ائتمن خان، ليس أهلا للأمانة. إن ائتمن على مال فليس أهلا للأمانة، إن ائتمن على سر فليس أهلا للأمانة، إن ائتمن على عرض فليس أهلا للأمانة. رجل خائن، خائن. أما رواية عبد الله بن عمرو ففي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه. والله العظيم الأربعة موجودة في كثير من الخلق، بل في أكثر الخلق، أنا أعي كل لفظة، بل في أكثر الخلق، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وما آمن معه إلا قليل، إنما الكثرة الكاثرة وقعت في الفساد وفي الشرك وفي النفاق وفي الضلال. 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعاها. يا رجل حتى لو خصلة واحدة، ألا تستحي من ربك؟ ألا تخجل من نفسك أن تكون فيك خصلة من خصال النفاق ولو كانت واحدة، وأنت تدري أنها فيك، وأنت تعلم يقينا أنها فيك؟ ألا تخجل من ربك؟ ألا تستحي من نفسك؟ ألا تستحي من الخلق؟ لا سيما إن كنت قد بلغت 60 أو بلغت 70، ألا تخجل من ربك وتستعد يا رجل للقاء رب العالمين سبحانه وتعالى، فتصدق مع ربك وتصدق مع نبيك وتصدق مع نفسك وتصدق مع الخلق؟ 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه رواية عبد الله بن عمرو. يبقى بمجموع الروايتين هيبقى عندنا خمس خصال للنفاق وللمنافقين والعياذ بالله. وها هي نفاق العمل: إذا عاهد، إذا ائتمن خان، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، ويبقى عندنا في رواية أبي هريرة: إذا وعد أخلف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكلمت بالأمس عن خيانة الأمانة، وأعلم أن الموضوع جارح، ونحن الليلة أيضا على موضوع جارح مؤلم، ألا وهو إذا حدث كذب. المنافق كذاب، المنافق كذاب. المؤمن لا يكذب، المؤمن ليس كذابا، إنما المنافق الخبيث كذاب، متخصص في الكذب، متخصص في الكذب، كذاب في قوله، كذاب في فعله، كذاب في عمله، كذاب في وعوده، كذاب في عهوده. لا يمكن على الإطلاق أن يصدق، وإن صدق كأنه أمر ثقيل عليه، كأنه يختنق، لأنه اعتاد على الكذب، اعتاد على النفاق. لا يحيا إلا على رائحة عفنة، ربما يضيق صدره من رائحة المسك الفواح، ولا يعيش إلا على روائح القذر والنتن، كنتن المرحاض والمستراح. لا يحب الصدق، ولا يتنسم نسيمة، ولا يستنشق عبيره وشذاه، بل هو يريد أن يعيش في مستنقع الكذب. يكذب على زوجته، يكذب على ولده، يكذب على زبائنه، على من يتعاملون معه، يكذب على جيرانه، يكذب على والديه، يكذب على إخوانه، يكذب على أخواته، يكذب على رؤسائه في العمل، يكذب على مرؤوسيه في العمل إن كان رئيسا لهم في العمل. هو كذاب، لا يجيد الصدق ولا يعرفه. إذا حدث كذب، كذب، ما هو الكذب؟ ما هو الكذب؟ الكذب أيها الأفاضل هو الانحراف والانصراف عن الحق، والإخبار بغير الواقع، على خلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، الانحراف والانصراف عن الحق والحقيقة، وهو نقيض الصدق. الكذب نقيض الصدق. حقيقة الكذب إنه بينحرف عن الحق وبينصرف عن الحقيقة، مراوغ، مخادع، كذاب، يعرف الحق وينحرف عنه، يعرف الحق وينصرف عنه، يخبر على خلاف الواقع وهو يعلم أنه يخبر بخلاف الواقع، ويخبر بخلاف الحق والحقيقة والصدق. هل تعلمون أيها الأفاضل أن الله جل جلاله الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم ما يسعد خلقه وما يشقيهم، وهو وحده الذي يعلم ما الذي يسعد المجتمعات وما الذي يفسدها، هل تعلمون أيها المسلمون أنه جل جلاله قد حرم وجرم الكذب والكذابين في أكثر من 280 آية من آيات القرآن الكريم؟ 280 آية، 280 آية في القرآن الكريم يحرم الله فيها الكذب، ويجرم الكذب، ويتحدث عن شر الكذب وعن خطر الكذابين. لا يمكن على الإطلاق أن ينتشر الكذب في مجتمع ويعيش هذا المجتمع في رقي وحضارة وتقدم وازدهار واستقرار وسعادة، بل المجتمع الذي يفشو فيه الكذب وينتشر فيه الكذابون مجتمع مهلهل، مجتمع مفكك، مجتمع مريض، مجتمع موبوء، مجتمع محكوم عليه بالهزيمة، محكوم عليه بالفشل، محكوم عليه بالضياع، محكوم عليه بالفساد. انظروا إلى مجتمعاتنا، انظروا إلى مجتمعاتنا. وإن لي راجعون، وسامحوني أنا أتحدث عن الكذب، وأرجو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن نكون صادقين، وأن نطرح الأمر بمنتهى الصدق. كفانا كذبا، كفانا كذبا. هل تتفق معي أن أزمة العالم، مش العالم الإسلامي، لا العالم الغربي والإسلامي، هل تتفق معي أن أزمة العالم أزمة صدق، أزمة صدق؟ انتشر الكذب وانعدم الصدق. لا، ما تبقاش يعني، خلينا نقول وقل الصدق، لأن إن شاء الله الأمة لا تخلو من الصادقين أبدا، من أبناء الطائفة المنصورة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لكن قل الصدق، وقل أهل الصدق. أين أهل الصدق؟ أين أهل الصدق في الأقوال؟ أين أهل الصدق في الأعمال؟ أين أهل الصدق في الأحوال؟ أين هؤلاء؟ أصبحوا عملة نادرة، بل عملة صعبة جدا يعز عليك أن تجدها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت ذلك بالأمس، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا. يعد الأمناء من أهل الصدق والوفاء بالفرد في القوم، يقال إن في بني فلان رجلا، رجلا أمينا، إن في قرية كذا رجلا، إن في مدينة كذا رجلا أمينا، إن في مركز كذا رجلا أمينا، إن في محافظة كذا، إن في دولة كذا رجلا أمينا، صادقا في قوله، في فعله، في حاله مع ربه سبحانه وتعالى، يستحي من ربه ويخجل من نفسه أن يكون كذابا، أن يكون كذابا مع الله، أن يكون كذابا مع الصادق رسول الله، أو أن يكون كذابا على الله، أو أن يكون كذابا على رسول الله، أو أن يكون كذابا مع نفسه وعلى نفسه، وأن يكون كذابا مع أهله، مع زوجته، ومع أولاده، ومع مرؤوسيه ورؤسائه، ومع جيرانه، ومع كل الخلق يكذب. والله العظيم لو كان عنده حمار حيكذب عليه، والله لو عنده حمار سيكذب عليه، سيكذب عليه، لن يصدق معه، لن يصدق مع الحيوان، لأنه لم يصدق مع ربه ولا مع نبيه ولا مع نفسه ولا مع الناس ولا مع الخلق. كذاب، كذاب. أزمة العالم أزمة صدق. ما في الصدق، ما في الصدق إلا عند من رحم ربي سبحانه وتعالى. الحكام يكذبون على الشعوب سنوات، مش يوم ولا اثنين ولا شهر ولا سنة، سنوات كذب، كذب، كلمات كذابة، وعود كذابة، عهود كذابة، حتى شعر الناس بالضيق والألم والمرارة، حتى وقف الناس طوابير طويلة على ايه؟ على رغيف خبز، رغيف عيش، رغيف عيش. كذب. النائب يكذب على ناخبيه، والناخبون يكذبون على نوابهم. وعود قبل الحملات الانتخابية، وعود وكلمات، وسأطعم الطير في الهواء، وسأطعم السمك في الماء، وسأطعمكم، وسأفعل وسأفعل. وإذا ما جلس على كرسيه في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى، لا يراه أحد من دائرته ممن أعطوه أصواتهم وثقتهم. أين الوعود يا أخي؟ أين الوعود يا أخي؟ قل من يفي إلا من رحم ربي. هناك من أهل الوفاء، وهناك من أهل الفضل. من لا يعرف طعم الراحة ولا ذوق طعم النوم؟ إذا ما من الله عز وجل عليه بكرسي في مجلس شعب أو مجلس شورى، والله لا يقر له قرار، ولا يهدأ له بال، ولا ينام، ولا يغلق باب مكتبه ولا باب بيته في وجه أحد إطلاقا، بل يود أن يبذل نفسه من أجل أن يحقق ما وعد به، لأنه ما دخل إلا ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. أما من دخل من أجل دنيا يصيبها أو من أجل منصب أو مكانة أو سمعة أو جاه، فهذا إن حقق مأربه وغرضه لا تراه ولا يراه أحد من ناخبيه. كذب في كذب، التاجر يكذب على زبائنه، يظهر أحلى البضاعة، بل وهناك ورأيت بعيني ورب الكعبة بعيني على الطريق العام بعيني وأنا في سيارتي بقدر الله، رجلا يبيع البطيخ وجال الشيء بطيخة وجايب لون أحمر لون أحمر لون، وقاعد يدهن وش النص البطيخة اللي كسره يدهنه باللون الأحمر عشان يضع النص الملون باللون الأحمر ليراه الناس، ليقبل الناس على شراء هذا البطيخ بهذا اللون الملفت للنظر. يا رجل حرام عليك يا رجل، حرام عليك يا رجل، تأكل حراما بالغش وبالكذب. ما هذا كذب، ده احنا حياتنا كذب في كذب إلا ما رحم الله، كذب في كذب يا رجل. اليهود قل لك حمائم سلام، حمائم سلام، ويدعون كذبا وزورا أن لهم حقا تاريخيا أبديا في فلسطين والقدس. كذب كذب. أمريكا تدعي كذبا أنها راعية السلام وهي لا تكل بمكيالين كما قلوا إخواننا في الإعلام، لا تكل بمكيال واحد لليهود فقط ضد الإسلام والمسلمين، مش تكل بمكيالين زي ما الإعلام بيقول، لا لا تكل بمكيال واحد، مكيال الظلم للإسلام وللمسلمين وللفلسطينيين، ومكيال أقول إيه الطفلة المدللة، مش مكيال لإسرائيل، لا ده طفلة مدللة. كل القوانين سواء في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن يضرب بها عرض توضع تحت الجزمة من أجل إسرائيل، مش يضرب بها عرض الحائط، لا تحت الجزمة من أجل إسرائيل، إنما على المسلمين وعلى الفلسطينيين المستضعفين راعية السلام. يا سلام يا سلام، خلاص الناس زهقت من الكذب، قرفت من الكذب، ناس قرفت من الكذب، خلاص خلاص، تكذبت مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف، أرجى استحي بقى استحي، ده انت بتقود العالم، ده انت بتقود العالم. أي قيادة بكذب كهذا الكذب الصراح الواضح. مجلس الأمن كذب في كذب، كذب في كذب. انظر انظر إلى سبحان الله، يرى الدماء تسفك والأشلاء تمزق، دماء المسلمين وأشلاء المسلمين أرخص عندهم من التراب، ولا يتدخلون في الوقت الذي يتدخلون فيه، ولا يجلسون ولا يعقدون مؤتمراتهم إلا إذا كان في عقد هذا المؤتمر مصلحة حقيقية لشرق أو لغرب، نما للإسلام والمسلمين أو للعدل لا لا لا إطلاق. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، أما يقتل واحد غربي أو شرقي أو يهودي، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، إنما خمس أبطال يموتوا على أرض سينا من في أرض مصر، ولا مجلس أمن ولا حلف الناتو ولا هيئة الأمم ولا أي حاجة ولا أي حاجة، خمس دماء لمصريين وما في أرخص من هذا، فلتسفك دماء المصريين، فلتسفك دماء المسلمين. بعد مجلس الأمن أمن يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون، قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا، الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين، الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة، الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا، الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلى ما يحمل قومنا الزيتونة كفر وإسلام، فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغربة، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون وألوم أمتنا. معلش سمحيني يا أمة الحبيبة، وأنت تعلمين أني والله أحبك، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينا؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلس الأمن، شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. شكرا شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الأمن، انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. ما هذا الكذب يا أخوانا؟ سئمنا الكذب، نسئمت الكذب، إرفت من الكذب، خلاص تعبنا، تعبنا من الكذب والكذابين ومن وجوه الكذابين التي تتقابل كالجرذان على شاشات الفضائيات في كل لحظة وفي كل وقت. تكذب تكذب، ولا تمل الكذب، ولا تستحي من الكذب، ولا تخجل من الكذب. نزهت نزهت من الكذب. كذب لو كان له رائحة، ورب الكعبة ما شممنا نسمة هواء نظيفة نقية في أي بقعة من بقاع الأرض، والله ما شممناها. إذا انتشرت رائحة الكذب في الأقوال والأفعال والأحوال، والله ما شممناه، والله ما شممناه أبدا، لأن الكذب عفن البقاع وأنتن الأرض والديار والهواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الصدق لا في القول ولا في العمل ولا في الحال، الأحوال يعني النيات. في الصدق إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربنا. عمر ما قطعت الأمل في الله أبدا، ولن آيس أيأس أبدا، ولن أقنط قط من رحمة الله، لأن أبناء الطائفة المنصورة في أمة الحبيب محمد لا يخلو منهم زمان ولا مكان أبدا بإذن الله تعالى، وبموعود الصادق الذي لن تطع عنه. ونتكلم وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا حكم من يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. الكذب يا إخواني إذا انتشر في مجتمع لا يمكن على الإطلاق تستقر وتثبت دعائم هذا المجتمع، مستحيل مستحيل. أما الكل يكذب على الكل، الكل بيكذب على كله، كذب في كذب في كذب في كذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب كيف يستقر المجتمع؟ كيف ينعم هذا المجتمع؟ إذا عشت في مجتمع كذاب كيف ينعم هذا المجتمع كله؟ حتى الكذابين فيه كيف ينعمون ويسعدون؟ ما هو الكذاب عارف أنه بتعامل مع كذاب، والكذاب عارف أنه بتعامل مع كذاب. طب كيف تستقر وتسعد الحياة إذا كان المجتمع بهذا الكذب؟ بهذا الكذب لن يأمن إنسان على أي شيء، ولن يصدق أي شيء، ولن يصدق أي عمل وأي فعل، إلا إذا رزقه الله تبارك وتعالى بالصادقين. اللهم ارزقنا بالصادقين يا رب العالمين، وأكثر منهم في الأمة، بل وفي الأرض كلها، بل وفي الأرض كلها. أصل الصادق مش محتاج طبعا الإيمان، الإيمان يعلم أصحابه الصدق، لكن إحنا عاوزين الصادقين من أي ملة، من أي دين. وربنا جل جلاله يأمر المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا الله ينادي على أهل الإيمان، على أهل الإيمان مقام عالي، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الكذب شو؟ كذب على الله، أعوذ بالله، أعوذ، كذب على الله، كذب على الله، المجرم البعيد يكذب على الله ويكذب مع الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون، شايف الافتراء الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ في أظلم من هذا؟ في أفسد منه؟ في أقبح منه؟ في أخزى ولا أذل ولا أخسر منه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ما أعفنا الكذب. عشان كده يوم القيامة سبحان ربي، اللهم استرني وإياكم في الدنيا والآخرة. يوم القيامة لابد أن يميز الله عز وجل الكذابين عن غيرهم في أرض المحشر. أنت متصور معايا الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه القيامة في أرض المحشر؟ أهل الكذب لهم سيمة، لهم علامة، لابد أن يظهر الله أهل الكذب والكذابين يوم القيامة على رؤوس الخلائق والأشهاد. الله أكبر. إزاي؟ تلاقي الكذاب وجهه أسود من ظلام القبر يوم القيامة. ربنا يسود وجه الكذابين، أعوذ بالله، أعوذ بالله. تلاقي وجهه في الدنيا تلاقي كده وجهه ما شاء الله ما شاء الله، ممكن يكون مركب دقن برضه، ممكن يكون مركب دقن والعياذ بالله، وكذاب. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. يتكلم في المحافل و و و ويعمل ويتحرك بس كذاب، لا يصدق في قوله ولا يصدق في فعله ولا يصدق في حاله مع الله تبارك وتعالى. وإن الله وإن إليه راجعون. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق وكان له لحية، وكان بيتزي بزي الصحابة حتى لا نخدع. لا أقلل، لا، ده أنا ببين إن قد إيه بتكون الفتنة لما يظهر الإنسان بمظهر الإسلام والمسلمين وهو كذاب في أقوالي وأفعالي وأحوالي، تكون فتنته أجد وأطم وأعظم من فتنة غيره الذي لا يتحدث باسم الإسلام ولا ينتسب أيضا أصلا للإسلام، لأنه منافق خبيث تظهر صفات النفاق وعلامات النفاق في أقواله وأفعاله وأحواله، كما قال ربنا يعني بأننا ولا تعرف أنهم بسيماهم، ولا تعرف أنهم في لحن القول. السيمة والكلام والأفعال تظهر النفاق كما بينا في الحلقات الماضية. إنما لما أنا منتسب إلى الإسلام ومتزي بزي الإسلام، أبقى راجل بفضل الله ملتحي متشبه بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واضع الغطرة على دماغي وأكذب على الناس في قولي وأكذب على الناس في فعلي وأكذب على الناس في حالي، أنا بفتن الخلق. اللهم نجني وإياك. أخت فاضلة لبس الحجاب الشرعي أو لبس النقاب وبعدين لا تصدق في أقوالها ولا في أفعالها ولا في أحوالها وتتعامل بما لا يتفق ولا بما يليق مع هذا الزي الشرعي، هذه فتنة للمسلمات ولغير المسلمات. رجل مسلم، مسلم أو مؤمن، كيف يكذب؟ أنا بقول الراجل ما يكذبش، الراجل ما يكذبش. تصور بقى لو كان رجلا مؤمنا، تصور لو كان رجلا مؤمنا، الرجل اللي بيعتز برجولته ما يكذبش أبدا. تصور لو كان مؤمنا، لو كان رجلا مؤمنا كيف يكذب؟ والله لا يمكن، والله لا يمكن أبدا. قد يوري، قد يقع في التورية إن اضطر، قد يقع في التورية إن اضطر إلى ذلك، لكن لا يكذب كذبا صريحا ويحلف بالله كذبا يمينا غموسا يغمسه في نار جهنم إن لم يتب إلى الله جل وعلا. ولو قطعت رقبته، ولو قطعت رقبته لا يحلف بالله يمينا غموسا وهو يعلم أنه كاذب ليغمسه هذا اليمين في نار جهنم والعياذ بالله أبدا. ولو قطعت رقبته لا يقبل هذا، لكن يوري إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ففيه تورية، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. أو في حالة من الحالات الثلاث اللي النبي أباح فيها أن يقول فيها الإنسان قولا على خلاف الحقيقة بس المصلحة، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، صار أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما استحقه، لكن أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها بتقول إيه؟ بتقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث، في الرجل يصلح بين الناس فيقول قولا يريد به الإصلاح، بتروح للراجل الفلاني بتقول له يا راجل ده اخوك اللي انا جاي لك من عنده ده اللي انت زعلان منه وعاوز، ده راجل يثني عليك والراجل عمال يدعي لك وهو عمال يسب فيه ويلعن فيه، لكن انت بتقول كده عشان تصلح القلوب وتقرب بين القلوب جزاك الله خيرا. والرجل يتكلم في الحرب، الحرب خدعه، امسكك الاعداء تعالى هنا انتوا كام والجنود رقمهم كام ومدافعكوا ايه وسلاحكوا ايه، ولا تكذب، لا تقل الحقيقه، لا تقل الحقيقه لمصلحه الامه. والحاله الثالثه والرجل يحدث زوجته والزوجه تحدث زوجها، يقول لا انا بحبك مثلا وهو غير صادق في هذا، وهي تقول له والله ده انت يعني السبع وانت الجمل، وهو عندها في قرارة نفسها مش مساوي معزة بس عاوزة تمشي حياتها وخلاص. اللهم اجعلنا من الصادقين، انما الصادق المؤمن والله حتى لا يتعرض لمثل هذا، لا يتعرض لمثل هذا، انما ان اضطر ما يقعش في كذب صريح. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لأن الناس فهم الحديث غلط ومبحبحة أوي في المسألة دي، لا إطلاقا، هذا فهم خاطئ. الكذب يا إخواني الآيات فيه كتيرة جدا، بقول لك 280 آية والوقت ضيق جدا، ده موضوع رمضان كامل لما تجيب آيات الكذب في القرآن وتقعد تشرح كل ليلة آية عاوز لك 280 ليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالآيات كتير، وكذلك الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كفى بالمرء كذبا وفي لفظ إثما أن يحدث بكل ما سمع. أنت كل اللي تسمعه تقوله، كل اللي تسمعه في أي مجلس تقوله، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كن أمينا على المجالس، كن أمينا على ما ينقل إليك من قول، كن أمينا على ما ترى، لا تنقل كل ما تسمع، بل انقل ما تعتقد أنه ينفع ولا يؤذي، لا في الدين ولا في الدنيا. لأن مجرد سماعك أنت تسمع من ده وتروح تنقل لده، وانت جواك من الداخل النقل على سبيل الإفساد بين القلبين دول والعقلين دول والأخين دول والأختين دول، اعلم يقينا بأنك نمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات، والقتات هو النمام، والحديث في صحيح البخاري من حديث حذيفة، لا يدخل الجنة نمام، النمام ما يدخلش الجنة إلا إذا تاب إلى الله. من هو النمام؟ اللي عمال يسمع وينقل، يسمع وينقل، كل اللي يسمعه ينقله على سبيل الإفساد. يا أخي لا، يا أخت لا، هذا خطر عظيم، وده اللي بيفسد مجتمعنا، وده اللي بيمزق الأواصر بين المحبين، ويقطع العلاقات بين الإخوة الأفاضل وبين البيوت. كم من بيوت هدمت بسبب الكذب، وكم من أواصر قطعت بسبب الكذب، وكم من مقدسات احتلت ودنست بسبب الكذب، وكم من أعراض دنست بسبب الكذب، وكم من بيوت هدمت وطلقت فيها النساء بسبب الكذب، وكم من رجل مات بسبب خبر كاذب وصل إليه، وكم من أرض احتلت بسبب الكذب. تقارير كذابة. والعراق قتل فيها كام ولا زالت تنزف الى الان بسبب ايه؟ بسبب الكذب، بسبب قيادة العالم الغربي للبشرية، وهو قائد كذاب، وهو قائد كذاب. تزور التقارير كم من اخواننا سجن ووضع في المعتقلات بسبب تقارير كاذبة واخبار كاذبة. والكلام ده انا قلته كتير قبل كده، احسن واحد اتصور ان انا صوتي عالي دلوقتي. والله لا اقول الان كلمة، والله لا أقول الآن كلمة أريد أن أجرح بها أحدا قط، فبيتي أنا من زجاج وما من مسلم إلا وبيته من زجاج، بل من زجاج رقيق جدا. ولا أقول ذلك من باب التحليل السياسي ولا الاستراتيجي، إنما من باب قول نبينا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إنما هذا ذكرته مرارا، قلت كم من إخوة لنا قد سجنوا سنوات طويلة بسبب الكذب، بسبب تقارير كاذبة، تقارير كاذبة وأخبار كاذبة. والله لا أنسى وأنا في المملكة أصلي العصر يوما في جامع من الجوامع بقدر الله جل وعلا، وإذ برجل قد بلغ 70 من عمره بلحية بيضاء وشعر أبيض يقف بعد العصر ويقول: يا إخواني، رجل لا يجيد الكلام، رجل عادي جدا، يا إخوان انتظروا والله. وبعدين قاعد يقول: أحذركم من شهادة الزور، أحذركم من شهادة الزور، وقاعد يقولها مرة اثنين ثلاثة أربعة عشر مرات، وبعدين بكى. قال: إيه عم، طيب خير يا عم الحاج، في ايه؟ فأقسم بالله أنه ما خرج من السجن إلا بالأمس منذ أكثر من 30 عاما بسبب شهادة زور. والنهاردة يعني اللي مستعد يشهد زور كتير قوي، بمئة جنيه قدام أي محكمة، بمئة جنيه، بألف جنيه يشهد. اشهد ونص على ابوه واللي جاب ابوه، بس طلع الالف. زي ما كان بقول شيخنا الشيخ كشك الله يرحمه: اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز، طلع بس. وانا ده انا بيع الدين كله، الف، عشر تلاف، لو عاوزنا اقتل هقتل، لو عاوزنا بيع الدين هبيع الدين، لو عاوزنا بيع البلد هبيع البلد، بس ادفع وانا بيع، ادفع وخد، خد وهات. دنيا شهادات زور، شهادات زور. أعوذ بالله، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا عليه الصلاة والسلام فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. ولا زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال الصحابة أحبابه الذين يتمنون سماع صوته من خوفهم ورعبهم: قلنا ليته سكت، ليته سكت، كلام يرعب، كلام يخلع القلوب. بس مش عارف احنا، انا مش عارف، انا بتكلم عن نفسي، انا عندي قلب ولا انا قلبي مات ولا قلبي قسى ولا ما عادش بتأثر ولا انا مش عارف في ايه. اين القلوب يا ناس؟ أين القلوب لتسمع عن الله ولتسمع عن الرسول؟ والله العظيم لو الأمة طبقت حلقة واحدة من الحلقات اللي أنا بتكلم فيها في النفاق دي، والله العظيم لسعدت في دنياها وأخراها. والله أزمتنا أزمة أخلاق فعلا فعلا. طب خلي العالم بس يصدق، خليه يصدق. أنا لا أكره على الدخول في الإسلام. هو أنا رحت أكرهت حد على أنه يدخل في الإسلام؟ أنا ما أكرهتش حد، أنا بدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة، ولا أكره أحدا على الدخول في ديني. بس أنا بقول لكل الخلق: اتعلموا الصدق. أنت راجل أمريكي ولا راجل بريطاني ولا راجل ألماني ولا راجل فرنسي ولا راجل أسترالي ولا اتعلم، خليك صادق. وأنت راجل مسلم، خليك كن صادقا أصدق في قولك، أصدق في عملك، أصدق في حالك، في معاملاتك مع الخلق، سواء كنت بتعامل مسلم أو غير مسلم خليك صادق. وأنا بقول للمسلم سواء كنت تتعامل مع مسلم أو غير مسلم كن صادقا في قولك وفي فعلك وفي حالك. وإن زللت، ما أنا بشر برضو، ما أنا مش ملك مقرب ولا لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إن زللت اعترف لله تبارك وتعالى بخطئك وجرمك وتقصيرك، لأن من أعظم علامات الصدق الاعتراف بالخطأ والاعتراف بالحق وعدم رد الحق وإنما الإذعان للحق ورد الحق إلى أهلي. دي من أعظم علامات الصدق، لما تفرض أن أنا زليت لضعفي وقعت في الكذب وذكرت بالله فتذكرت، اقبل الحق، لا تتكبر على الحق ولا ترد الحق، لأن هذا من كبرك وأنت لا تدري، قد يمتلئ قلبك بالكبر وأنت لا تدري. إذا أردت أن تدري هل أنت متكبر أم متواضع فاعرض نفسك على الحق حين يعرض عليك. إن قبلت الحق حين يعرض عليك ولو كان من زوجتك أو من مرؤوسك في العمل أو من عامل البوفيه عندك في مكتبك وانت راجل صاحب الشركة، أو من طفلك الصغير اللي سنه 3 سنين وقال لك يا بابا أو يا أبي أنت بتكذب، وأنت كذاب ما تضربوش بالقلم على وشه وتقول له يا ابن لا أصدق بقى، اقبل الحق منه، أنت عارف أنه هو صادق، أنت عارف أن الولد صادق، اقبل منه الحق، ده من علامات صدقك أنت. إنما ترد الحق على لسان طفلك يبقى هذا كبر، ترد الحق على لسان زوجتك أنت متكبر، ترد الحق على لسان عاملك في شركتك أو في مصنعك أو في متجرك أو في مزرعتك أنت متكبر. لابد من أن نعري أنفسنا أمام أنفسنا لنقف على الحق، لأننا نتحدث عن الكذب ونذكر أنفسنا بالصدق. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد وسنن أبي داود بسند حسن من حديث النواس بن سمعان كبرت خيانة. ده خيانات كثيرة جدا وكثيرة جدا وكبيرة جدا، كبرت خيانة يعني خيانة كبيرة قوي، أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له به كاذب. يا رب سلم، ده اقول جل الخلق، هتلاقي الراجل قاعد وبتكلم وفارد صدره عامل زي ابو عرام وزي بقى عنتر بن شداد وقاعد يحكي قصه ابو زيد الهلالي، قصه يعني قاعد بقى فارد نفسه وقاعد بيحكي بقى وبتكلم ابو عرام يعني او ابو لمع الفشار، وتلاقي الناس قاعده قدامه مصدقاه. هي دي اكبر خيانه، كبرت خيانه، أكبر خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق، الرجل قاعد مصدقك وانت عارف انك أكبر كذاب، عارف انك بتفشر وعارف انك بتكذب عليه، عامل زي جحا، جحا اللي صنع ساقية وصنعها على النهر، عمل الساقية على النهر والساقية طول النهار عمالة تنعر، تنعر يعني صوت عالي، أو دي عندنا في الفلاحين عمالة تنعر صوت عالي قوي ومصدعة لدمغة، ده جحا شغال شغل يعني ده هيسقي البلد كلها، هيسقي الأرض، ده هيحول الصحراء إلى جنان خضراء، أهو عمال ينعر وخلاص وعمال يهتف وخلاص ويجعجع، ها المية الساقية تجيب المية من النهر وترجعها تاني النهر، الله تجيب المية من النهر وترجعها تاني في النهر. فالناس قالوا عجبا لك يا جحا، ماذا تصنع يا رجل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها، أي بتنعر وخلاص، أي عاملة يعني سبوها تعمل هيصة وتعمل دوشة وتعمل ضجيج، لأن احنا بتوع ثقافة الضجيج، أساتذة في ثقافة الضجيج، إنما ثقافة البناء، ثقافة البناء لا ما نعرفهاش، احنا بتوع ثقافة نراء، لا نجيد ثقافة البناء، إنما نجيد ثقافة الجدال والمراء، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. وأبو لمعة الفشار بقى أنتم عارفينه، أنتم تعلمون أبا لمعة الفشار الذي لا يفرق، أو الذي يجعل الأسد كالحمار ويجعل الفشار كالخيار. أبو لمعة الفشار بقى لا يجد إلا الكذب، لا يعرف الصدق. يا خبر، وفيك ده أنت لو فتشت عن أبو لمعة في الكون ده هتلاقي يعني قل أن تجد من ليس بأبي لمعة، قل من تجد. إن الله وإن إليه راجعون، كله بكذب إلا من رحم الله. اللهم اجعلني وإياكم جميعا من أهل الإيمان من الصادقين الذين أمرهم ربهم بقول يا أيها الذين من اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وشوف بقى الرواية الجميلة دي، موضوع يعني سبحان الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: عليكم بالصدق، الله عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، وإن الرجل لا يصدق، وإن الرجل لا يصدق، يصدق في قوله ويصدق في فعله ويصدق في حاله، بيجتهد ويجهد نفسه على الصدق، كل ما تجي نفسه تغلبه وعاوز تقع في الكذب يلهب ظهرها بصوت الخوف من الله ويلجمها بلجام التقوى. اللي يقول لها اتق الله بقى، اتق الله، كفاية كده، كفاية انت كذبت كتير، كفاية خلاص، ده احنا بلغنا 40، بلغنا 50، الشيب ظهر، خلاص بلغنا 60، قربنا. يفضل يحاسبها محاسبة الشريك الشحيح. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. الله، وانت شفت البر ده، احنا طول رمضان بنتكلم في البر، طول رمضان، ما كل ده في البر. البر حسن الخلق، كل اللي انت سمعته ده في البر. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق في أقواله في أفعاله في أحواله، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا رب اكتبنا عندك في الصديقين، اللهم اكتبنا عندك في الصديقين يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب إخواني وأخواتي من المشاهدين ومشاهدات، من المؤمنين والمؤمنات، اللهم اكتبنا جميعا عندك في الصديقين يا أرحم الراحمين. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله، صار تبقى مع أبي بكر الصديق، تبقى مع أبي بكر، تبقى مع صديق الأمة. ما هو أبو الصديق أبو بكر صديق المهاجرين والأنصار، وتبقى مع صديق الأنصار سعد بن معاذ، سعد بن معاذ صديق الأنصار، وأبو بكر صديق المهاجرين والأنصار صديق الأمة. تصور يوم القيامة تبقى مع أبي بكر، في رتبة أبي بكر، في منزلة أبي بكر، في منزلة مؤمن آل فرعون الصديق ده، تبقى مع الناس دي، تبقى مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصديقين دول. الله الله الله الله. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. طب والتانية بقى: وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. أعوذ بالله. يبقى رجل فاجر، فاجر يبقى عارف الحق وشايف الحق وسمع الحق، بس هو فاجر بقى، هو فاجر لا يقبل الحق ولا يقول بالحق ولا يذعن للحق، فجر فاجر والعياذ بالله. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ها، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب، بيكذب في الأقوال وبيكذب في الأعمال وبيكذب في الأحوال وبيكذب على الخلق وبيكذب على الخالق وبيكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيكذب على الناس، كذاب وبيتحرى الكذب، ما بيتوبش أبدا إلى الله، لا يفكر في العودة والرجعة إلى الله عز وجل، لا يستحي من نفسه ولا يخجل من ربه. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب يا إلهي حتى يكتب عند الله كذابا. تصور يقول لك فلان ابن فلان مكتوب عند الله كذاب، كذاب، خلاص ده خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. تيجي يوم القيامة بقى يتعرف بسيماه بوجهه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. معروف تلاقي وجهه يعني في الدنيا كان منظرة منظرة، لكن يوم القيامة تلاقي وجهه أسود من ظلام القبر أسود من ظلام الليل. قال مش ده فلان؟ أيوة فلان. إيه اللي سود خلقته كده؟ الكذب، الكذب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن. شوف مراتب المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. الشرك في حاجة تاني بعد الشرك؟ الكذب على الله، أن تقول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله الكذب عليه والقول عليه بلا علم بلا حق، وهو الكذب الذي هو ضد الصدق، جعله تبارك وتعالى أخطر من الشرك. أصل المشرك خطره وإثمه وذنبه على نفسه، إنما اللي بيتكلم على الله بغير علم واللي بيكذب على الله ده بيضر نفسه ويضر غيره، وقد يضر طائفة من الخلق بل أمة من الأمم. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. ربنا سبحانه وتعالى يظهر ويفضحه على رسل الشهد يوم القيامة بتسويد وجهه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويقول جل وعلا سورة الأعراف بقى إن الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. انت شفت مرة جمل بيدخل من خرم إبرة ولا منتظر؟ منتظر تشوف، على اعتبار انك في زمن العجائب يعني، ها، وفي زمن الآيات منتظر؟ طب ما تنتظرش دي، لا تنتظر هذا، أن يلج الجمل، يدخل جمل في سم الخياط اللي هي إبرة الخيط. شايف خرم الإبرة ما بتشوفش انت الوقت يعني تضع الخيط بعينك، تقول لابنك يا ابن خد يا ابن الضم لنا الإبرة، هكذا بنقول عندنا في الفلاحين، الضم يا ابن الإبرة. سبحان الله، اهو يدخل الجمل، اذا دخل الجمل في خرم الإبرة دي، يبقى الذين كذبوا وكذبوا بآيات الله يدخلوا الجنة. ولن يكون أسلوب قرآني بليغ غاية في البلاغة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الوقت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنت عاوز أعمل مقابلة بقى لابد منها وضرورية بعد ما تكلمت في الصفحة السوداء القاتمة المظلمة العفنة، صفحة الكذب. كنت عاوز أتكلم عن الصدق، كنت عاوز أتكلم عن أقسام الصدق، صدق في الأقوال وصدق في الأفعال وصدق في الأحوال. وكنت عاوز أعرف صدق في الأقوال ده يعني إيه، لأن علماء نائلين كلام في غاية الجمال يقول لك الصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الكلام، استواء اللسان على الصدق كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأفعال هو استواء الأعمال على اتباع النبي كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. كلام عاوز تفصيل، كلام شيخنا عبد القيم بقى ده كلام قيم، كلام غالي، عاوز تفصيل، لا تسع الوقت لهذا. وكنت عاوز أتكلم عن علامات الصدق إيه، وعاوز أتكلم عن ثمرات الصدق في الدنيا والآخرة، وكنت عاوز كمان أدخل معاكم في بستان الصدق، في بستان الصادقين، عشان نعيش مع بعض الصادقين. كنت عاوز أعيش شوية مع أبي بكر الصديق صديق المهاجرين الأنصار، وكنت عاوز أعيش شوية مع أنس بن النضر الذي علم الدنيا حلاوة الصدق، وكنت عاوز أعيش شوية مع صديق الأنصار سعد بن معاذ. ده كانت الخطة في الحلقة دي، بس الوقت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الصدق وأن يجعلنا جميعا من الصادقين، وأسأل الله عز وجل أن يطهرني وإياكم من الكذب وأن يكفيني وإياكم شر الكذب وشر الكذابين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، كان من المنتظر والله أن أذهب اليوم إلى قريتنا المتواضعة دموه لأتقبل أو لأستقبل أنا العزاء في خالتي أختي أمي، أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، لكني جلست أتفكر وقلت ستتحدث الليلة عن الكذب وستتحدث عن الصدق، فهل من الصدق أن تترك هذا اللقاء الذي ينتظره الملايين في الأمة من أجل خالتك؟ ووفقني الله عز وجل بعد استخارته إلى أن أكون مع حضراتكم في الحلقة راجيا ربي سبحانه وتعالى بوجودي معكم واستفادة الملايين من هذه الكلمات أن يرحم خالتي رحمة واسعة، وأدعو الله عز وجل لها، اللهم عافها واعف عنها واغفر لها وارحمها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وقها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنها الليلة الكريمة بين يديك وأنت غني عن عذابها فارحمها، وهي في حاجة إلى رحمتك فارحمها. اللهم تجاوز عن سيئاتها وارحمها برحمتك الواسعة. اللهم أنزل على قلوب أولادها وأهلها برد السكينة والرضا واجمعنا بها في جنات النعيم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها. اللهم أقر عيوننا وأعينكم جميعا نصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم إني أسألك أن تتم النصر والتمكين على أهلنا في ليبيا، وأن تنجي أهلنا في سوريا من شر الظلم وزمرة الظالمين. اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم واستر أعراض نسائهم وبناتهم، واحفظ كرامة شبابهم وأولادهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تحقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم إني أسألك أن تحقن دماء المسلمين في مصر وفي كل مكان، وأن تجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم طهرنا من النفاق كله، اللهم طهرنا من النفاق كله كبيره وصغيره، وارزقنا الصدق واجعلنا مع الصادقين. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى واجعلنا مع الصادقين. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا، واجعلنا يا ربي من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.